يسأل أحسن الله إليكم عن إبرة الأنسولين لمرضى السكر، هل تفطر الصائم؟ نعم، بالنسبة للحقن، الحقن متعددة، فهناك حقن لا شك أنها تفطر، وهي الإبر المغذية، فهذه الإبر تقوم مقام الطعام والشراب. وهناك حقن أخرى وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وممكن تقسيم طبعا الإبر المغذية جله للعلم على القول بالتفطير، وهناك خلاف لا يعتد به ممن لا يرى التفطير بهذه الحقن، فلا شك أن هذه الإبر المغذية تكفي الإنسان من الطعام والشراب، ولا شك أن الطعام والشراب يفطران الصائم، وهذا أمر مجمع عليه، فكذلك أيضا هذه الإبر. ما سواها من الإبر هذه تنقسم إلى قسمين، هناك إبر تسمى الإبر الوريدية أو الحقن الوريدية، وهذه بعض أهل العلم يذهب إلى أنها تفطر، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها لا تفطر، ولا شك أن الأحوط هو اجتناب هذه الإبر في حالة الصوم، إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك فلا بأس أن يتعاطاها ويقضي يوما بدل هذا اليوم من باب الاحتياط، لأن هناك جمع من أهل العلم من يذهب إلى أن الإبر التي تكون في الوريد أنها تفطر، وذلك أن هذه الإبر فيها كمية من الماء ويحقن في جسم الإنسان في وريده، وعندما يحقن هذا ينتشر في جميع أجزاء الجسم، يحمل الدم هذا السائل وما أيضا وما كان معه، ينقل هذا السائل ومن كان معه إلى جميع أجزاء الجسم، لأنها تتعاطى من قبل الوريد، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه الإبر تكون مفطرة. وأما القسم الثالث من الإبر فهي الإبر التي تكون في العضل وتحت الجلد وما شابه ذلك، فهذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، وكما ذكرت قبل قليل أن الاحتياط سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل التي يكون الخلاف فيها قوي والتي يكون فيها النزاع كبير، فلا شك أن الاحتياط في مثل هذه المسائل هو إذا أمكن الإنسان أن يجتنبها أو يؤخرها إلى ما بعد غياب الشمس فبها ونعمت، وإذا لم يستطع فيأخذ الإنسان ثم يقضي يوما بدلا عن ذلك.